راغبا في كل علم نافع. ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد، زاد أكاديمية ينبوعها صافي صافي ليروي غلة الظمآن، وتعلم الفقه الميسر عاملا بالشرع دون تعصب لفلان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا كريم. اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا، اللهم يا مفهم سليمان فهمنا. إخواني وأخواتي، هذا هو الدرس 35 من سلسلة دروس الفقه في الفصل الدراسي الثالث في أكاديمية زاد. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في هذه الدروس قائلها وسامعها وناشرها ومن ساهم فيها، وسأله سبحانه وتعالى أن يجعلها من العلم النافع، وأن يجعلها مقبولة، وأن يجعلها خالصة لوجهه الكريم. إخواني وأخواتي، كنا قد بدأنا الحديث عن الأضحية، وتحدثنا عن العبودية لله سبحانه وتعالى والتقرب إليه بنحر بهيمة الأنعام، ثم تحدثنا بعد ذلك عن حكمها، وأكدنا سنيتها، وقلنا إنها في مرتبة مترددة بين السنة المؤكدة على المسلم وبين الوجوب على القادر عليها. ثم انتقلنا بعد ذلك إلى صفات الأضحية، وتكلمنا عن تاريخ التعبد لله سبحانه وتعالى بهذه الأضحية والتقرب لله سبحانه وتعالى بنحر بهيمة الأنعام. ثم تكلمنا أيها الإخوة عن شروط الأضحية وصفاتها، وبينا الصفات المجزئة، وبينا العيوب التي تخرج هذه الأضحية عن الإجزاء. ثم تحدثنا عن الأفضلية، أفضل الصفات، وقلنا إنه يجمع هذه الأفضلية قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها. هذا كله مما سبق الحديث عنه في أحكام الأضحية. نريد أن ننتقل اليوم إن شاء الله تعالى في لقائنا هذا إلى الحديث عن شروط التذكية، شروط الذكاة الشرعية. قلنا إن الأصل أن التقرب إلى الله سبحانه وتعالى والعبودية لله سبحانه وتعالى، عبودية نحر بهيمة الأنعام وذبح بهيمة الأنعام، ينبغي أن يكون من المسلم، أو يجب أن يكون من المسلم. وإن قبلنا في غير الأضحية ذبيحة الكتابي إذا ذكر اسم الله عليها، إن قبلنا وأكلنا ذبيحته فلا بأس إن شاء الله تعالى في غير الأضحية، ولكن الأضحية هي نوع من العبودية والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. نفس النحر هذا فيه عبودية وتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، غير قضية شاة اللحم التي يأكلها الإنسان، شاة الثلاجة، شاة الضيف، هذا الإنسان إذا ذبحها وأكل منها لا بأس أنه يأكل، أن يذبحها مسلم أو كتابي، بشرط أن يذكر اسم الله سبحانه وتعالى عليه. إذن الشرط الأول هو الشرط المتعلق بأهلية المذكي، أهلية المذكي أن يكون مسلما. طيب، هل يجوز ذبيحة المرأة والرجل بحد سواء؟ نقول نعم، جائز ذبيحة الرجل والمرأة على حد سواء. هل يجوز ذبيحة الصبي الذي لم يبلغ والشخص البالغ؟ نقول كلاهما إن شاء الله تعالى تجوز ذبيحته إن شاء الله تعالى، ولو كان الذي يذبح صبيا لم يبلغ أو جارية لم تبلغ إذا ذكر اسم الله سبحانه وتعالى كما سيأتينا إن شاء الله تعالى. وجاء في الحديث في الصحيح حديث كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: إن جارية لهم كانت ترعى لهم غنما بسلع، سلع جبل من جبال المدينة. هذه الجارية وإن كانت هي بنت صغيرة لم تبلغ، إلا أنها كانت فطنة لبيبة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، فكانت ترعى لهم غنما بسلع، فرأت في شاة من الغنم مواتا، أي أنها مريضة ربما، أو كانت مضطربة، ولاحظت إيش؟ ولاحظت مثلا أنها ربما أنها كانت ترتجف، قربت من حتفها، فالآن لو ماتت حتف أنفها، لو ماتت حتفها فإنها ستكون ميتة ولا تحل. فهذه الجارية الفطنة اللبيبة بادرت إلى حجر فكسرته، بادرت إلى حجر فكسرته فذبحتها وأنهرت الدم من أنهرت الدم منها. فلما أنهرت الدم من وجيها أتت رجعت إلى قومها بهذا اللحم، فقال كعب بن مالك لا تأكلوا حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرسل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن تؤكل. لاحظوا الآن هذا الحديث حقيقة فيه عدد من الفوائد. الفائدة الأولى أن ذبيحة هذه الجارية وإن كانت لم تبلغ إلا أنها صحيحة ما دامت عاقلة. إذن لابد أن يكون المذكي الذي يذبح لابد أن يكون مسلما ولابد أن يكون عاقلا، لابد أن يكون مسلما وعاقلا. ولا شك أن العقل الذي في هذه الجارية عقل ما شاء الله يشبه عقل البالغ الكبير، وفيها ما شاء الله من حسن التصرف والتدبير ربما ما لا يوجد عند بعض البالغين الكبار، التي أدركت هذه الشاه فكسرت حجرا فذبحتها حتى تدركها بذكاة شرعية. لا شك أن هذا من تمام عقلها وحسن تدبيرها. يا ليت عند كثير من البالغين اليوم نفس حسن التدبير الذي يكون عند هذه الجارية التي تصرفت، يعني أدركت الشاه وكسرت الحجر وحتى صار حادا فذكتها بهذا الحجر. الأمر الثاني ألا وهو الآلة التي يذكى بها. الآلة التي يذكى بها يجوز أي آلة حادة تقطع الودجين، الودجين اللي هم المجريان للدم بجوار المريء والبلعوم، في مجريين للدم عرقين، إذا قطع الإنسان أحد الودجين أو كليهما فهذا إن شاء الله تعالى ينهر الدم ويخرج الدم، هذا جائز إن شاء الله تعالى بأي آلة حادة حاشا وغير السن والظفر، فهذه لا تقبل السن والظفر. لكن الإنسان لو قطعها بسكين مثلا، لو قطعها بشيء حاد، حجر حاد مثلا أو بحديدة حادة، قطعها قطعا وأنهر الدم، ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. بخلاف الإنسان عليه أن يجتنب، هناك طبعا انتشر اليوم في الزمان المعاصر، طبعا لا نتكلم عن الأضحية، لكن انتشر في زماننا المعاصر إزهاق أرواح بهيمة الأنعام أو غيرها من خلال صعق كهربائي مثلا، أو من خلال ضربة مثلا، ضربة في الرأس مثلا، أو من خلال أو غير ذلك. أنا أقول هذه غير مجزئة، هذه لا تجزئ ولا تجوز ولا يجوز أكلها، وهذا نوع من الميتة اللي هي المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة التي تموت بسبب الضربة لا بسبب إنهار الدم وقطع الوجه، هذه ميتة لا تقبل. لكن ما أنهر الدم وذكر اسم الله سبحانه وتعالى عليه فكل. وبعض الناس، وهذا موجود كذلك في بعض ربما المسالخ المعاصرة اليوم، أنها ربما صعقت هذه البهيمة صعقا كهربائيا لا يقتلها، وإنما يجعلها تدوخ مثلا ثم بعد ذلك ينحرها. نقول إذا أدركها بالذبح أو بالنحر وقطع أحد الوجين وهي حية فإنها تؤكل، لكن إذا صعقها صعقة قتلتها فإنه لا يجوز أن تؤكل، فإنه لا يجوز أن تؤكل. أما إذا صعقها صعقة مثلا أقل من ذلك فداخت، أو أنها مرضت، أو أنها سقطت مثلا وأدركها الإنسان قبل أن تموت، مثل ما فعلت هذه الجارية، أدركت هذه الشاه قبل أن تخرج روحها، أدركتها بالذكاء، فهذا جائز. ولا ينبغي للمسلمين، ولا ينبغي للمسلم إلا أن يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم في إراحة ذبيحته، ليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته، إذا قتلتم فأحسنوا القتلة. ينبغي للمسلم أن يكون رحيما شفيقا محسنا حتى في قتله لبهيمة الأنعام التي يأكلها. وهذا في الحقيقة وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وليحد أحدكم شفرته وليلح ذبيحته، أو كما قال صلوات الله وسلامه عليه. فاصل قصير ونعود إليكم بعد هذا الفاصل. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. هل كرم المرأة أحد مثل ما كرمها الإسلام؟ فالنساء شقائق الرجال، وإنما خصت المرأة ببعض الأحكام كإعفائها من الجمع والجماعات مراعاة لأنوثتها لا تحقيرا لها. فللمرأة حقها في التعليم، وقد خصص النبي صلى الله عليه وسلم درسا لتعليم النساء، ولا يمنعها الحياء من طلب العلم. قالت عائشة رضي الله عنها: نعم النساء نساء الأنصار، لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. والتعليم حق للمرأة على أبيها وزوجها، عن علي بن أبي طالب في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. قال: علموهم وأدبوهم. وتعلم المرأة زوجها إن كانت أعلم منه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي رافع حين علمته زوجته بعض الأحكام: يا أبا رافع، إنها لم تأمرك إلا بخير. والتاريخ الإسلامي زاخر بالنساء العالمات المعلمات، كعائشة أم المؤمنين. قال عطاء بن أبي رباح: كانت عائشة أفقه الناس وأعلم الناس وأحسن الناس رأيا في العامة. ومنهن عمرة بنت عبد الرحمن الأنصارية، وحفصة بنت سيرين البصرية، وفاطمة بنت عباس البغدادية. فتعلمي واعملي وأبشري. قال تعالى: ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. نعود إليكم بعد هذا الفاصل ونتابع حديثنا معكم عن شروط التذكية ومسائلها. قلنا أن يكون المذكي للأضحية مسلما وعاقلا، وذكرنا حديث كعب بن مالك في الجارية التي ذكت هذه الذبيحة، فدلنا على أن تذكية الشخص غير البالغ تذكية صحيحة، ولكن بشرط أن يكون عاقلا. وحقيقة إن من تمام عقل هذه الجارية وحسن تدبيرها وتصرفها أنها ذكت هذه الشاة قبل موتها. كذلك ذكرنا أن من الشروط أن تكون الآلة آلة حادة تنهر الدم، تنهر الدم من الودجين، الودجين في الرقبة، وهما عرقان يخرج منهما الدم. لا يلزم قطع المريء والبلعوم، لكن يقطع الودجين أو أحدهما فيخرج الدم، يقطع الودجين أو أحدهما فيخرج الدم. ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، غير السن والظفر كما جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الشرط الثالث وهو قطع الودجين. الشرط الرابع أن يذكر اسم الله سبحانه وتعالى على هذه الذبيحة. قال الله سبحانه وتعالى: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه. وقال الله سبحانه وتعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. هذه الآية جاءت بالأمر بالأكل مما ذكر اسم الله عليه، وجاءت الآية الأخرى بالنهي عن الأكل مما لم يذكر اسم الله عليه. أخذ منها أهل العلم، وهو مذهب طائفة من أهل العلم، وهو مذهب قوي وصحيح، وهو الراجح إن شاء الله تعالى، أن ما نسي فيه أن يذكر اسم الله فلا يحل أكله. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى أباح الأكل وأمر بالأكل مما ذكر اسمه عليه، ونهى عن الأكل مما لم يذكر اسمه عليه، سواء كان لم يذكر اسم الله سبحانه وتعالى نسيانا أو عمدا أو غيره. كونه لم يذكر اسم الله سبحانه وتعالى على هذه الذبيحة فإنها لا تحل. لذلك فالصحيح أن الإنسان الذي نسي التسمية أنه لا يجوز له أن يأكل من هذه الذبيحة. لاحظوا أن الآيتين وردت إحداهما بالأمر والأخرى وردت بالنهي، هذا الحقيقة مما يدل على تأكيد ذكر اسم الله سبحانه وتعالى على الذبيحة. إذن هذه أربعة شروط متعلقة بالتذكية. ذكرنا كذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصى بالإحسان، بالإحسان في التذكية. كيف تكون وكيف نصل إلى هذه الدرجة، درجة الإحسان في التذكية؟ ما هي الصفات التي تكون إحسانا في التذكية؟ أن الإنسان يحد شفرته، كون الإنسان يأخذ شفرة سكين غير حادة أو حجر غير حاد مثلا ويعذب به هذه الشاه قبل قتلها، لا شك أن هذا حقيقة ليس إحسانا. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالإحسان، والله سبحانه وتعالى كتب الإحسان على كل شيء، فلذلك ينبغي لنا أن نحسن. الأمر الثاني، بعض الناس ربما ماتت الشاه مرارا قبل أن تموت حقيقة من الخوف والوجل لما ترى هذه الشاه أختها قد ذبحت أمامها. لذلك أوصي إخواني الذين يذبحون ضحاياهم وهداياهم ألا يذبحوا الشاه أمام أختها، بل تذبح هذه حتى ينتهي من ذبحها فيجنبها فيأتي بالأخرى فيذبحها، ولا يجعل هذه الشاه تموت مرتين، مرة بسبب خوفها وجلها، والثانية تموت بسبب الشفرة الحادة. كذلك لا ينبغي صعقها صعقا كهربائيا، تعذيبها قبل موتها، ولو كانت لا تموت بهذه الصعقة نقول لا ينبغي، ليس هذا من تمام الإحسان، ليس هذا من تمام الإحسان، إلا أننا نقول إن هذه الذبيحة إن شاء الله تعالى جائزة ومجزية إن شاء الله تعالى، ولا إشكال فيها لكونه قد أدركها بشفرته قبل أن تموت. أما لو ماتت بالصعقة الكهربائية مثلا أو بالخنق أو بالضربة فإن هذه لا تكون مجزئة، بل هي من الميتة المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة. ما ذكر عليه غير اسم الله، ذبح باسم المسيح، ذبح باسم الجان، ذبح باسم كذا وكذا، هذا شرك. ما نسي اسم الله سبحانه وتعالى هذا لا يؤكل، يحرم أكله، وهذا قد فعل حراما إلا أنه يعفى عنه الإثم لأجل نسيانه، كونه ذكاه دون أن يذكر اسم الله هذا حرام، لكن كونه نسي نقول إيش، يرفع عنك الإثم لأجل نسيانك، ولكن لا تأكل من هذه الذبيحة، لأن الله سبحانه وتعالى قال لا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. لكن إن ذكر عليها اسما غير اسم الله فهذا لا شك أنه شرك بالله سبحانه وتعالى. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت. ونهى الله سبحانه وتعالى أن أكل ما ذبح على النصب، لا يجوز الإنسان أن يأكل مما لم يذكر اسم الله عليه أو ذكر عليه اسم غيره. لا شك أنه ما ذكر عليه اسم غير الله أعظم في النهي وأبلغ مما نسي أن يذكر اسم الله عليه، لأن هذا قد ذكر عليه غير اسم الله والعياذ بالله، هذا صار ذبيحة مقدمة للأنصاب والأزلام والأوثان والشرك والعياذ بالله. ينبغي للإنسان أن يحذر حقيقة هذه الأمور. طيب، هناك مسألة أخرى متعلقة بالتذكية، أن الإنسان قلنا يراعي الإحسان مثل ما أمر النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. من الأفضل أن الإنسان يتولى نحر هديه أو نحر أضحيته أو ذبح أضحيته، يتولاها بنفسه، هذا الأفضل للإنسان والأولى أن يطبق هذه السنة، السنة التي حرص عليها النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين في المدينة، وضع رجله على صفاحهما وسمى وكبر وذبحهما صلوات الله وسلامه عليه. إذن وفي مكة صلوات الله وسلامه لما قرب لله سبحانه وتعالى هديا، نحر النبي صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة 64 بدنة صلوات الله وسلامه عليه. إذن لاحظوا هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذبحها ونحر بنفسه كما سيأتينا إن شاء الله تعالى، وهذا هو الأفضل. فإن لم يستطع، إما لانشغاله أو أنه لا يستطيع أو ربما كان متألما أو مريضا، فنقول إنها تذبح وأنت حاضر، وأنت حاضر يعني تذبح بحضرتك، هذا إذا فيما يتعلق. طيب، فإن لم يكن حاضرا هل يجوز؟ نقول يجوز، لا مانع أن الإنسان يوكل شخص يقول اذبح عني أضحيتي مثلا، لا مانع وإن لم يكن حاضرا إن شاء الله تعالى. لكن نحن نتكلم الأفضل، الأفضل أن يتولاها بنفسه، فإن لم يتولاها بنفسه فإنه يذبحها غيره بحضرته. طيب، هنا مسألة أخرى كذلك متعلقة بذبح ونحر بهيمة الأنعام. ما هو الأفضل؟ هل هو الذبح أو النحر؟ وما هو الفرق بينهما؟ الذبح هو قطع أحد الوجين، أن يمرر السكين فيقطع الوجين فينهر الدم، ينهر الدم بالقطع. النحر، ما هو النحر؟ هو الطعن، هو الطعن، يعني ليس هو الإمرار، السكين فيها إمرار، أما النحر فهو طعن، تطعن. فطبعا يجوز النحر في الإبل والبقر والغنم، ويجوز الذبح في الإبل والبقر والغنم، هذا جائز. لكن الأفضل والموافق لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النحر يكون في الإبل، بأن تطعن الإبل وتنحر وهي قائمة، وهي قائمة معقولة يدها اليسرى قياما مقيدة، هذا هو السنة في نحر الإبل. وأما في البقر والغنم فإن السنة أن تذبح، السنة أن تذبح، وذلك بأن تكون تطرح على جانبها ويضع رجله على صفحتها ويذبحها، بمعنى أنه يمر السكين على رقبتها حتى يقطع الوجين، حتى يقطع الوجين. هذا فيما يتعلق بالسنة، الأفضل في طريقة الذبح. هذه المسائل المتعلقة بالتذكية، شروطها، الإحسان فيها والصفة، والأفضل إما نحرها وإما ذبحها. وقلنا أن الأفضل أن يكون حاضرا أن يتولاها، فإن لم يتولاها يكون حاضرا، فإن لم يستطع لا هذا ولا هذاك فإنه يوكل إن شاء الله تعالى. هنا تنبيه أخير ننبه إليه، وهو ألا يعطي الجازر أجرته من لحمها، ولعلنا ننبه على هذا التنبيه إن شاء الله تعالى ونفصل فيه، ولكن بعد هذا الفاصل القصير. للعلم كالأزهار في البستان. عن أي شيء تبحث؟ وفي أي شيء ترغب؟ وماذا تطلب؟ وما هي همتك في هذه الحياة؟ فالمسلم يحب المعالي ويسعى إليها، قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب معالي الأخلاق ويكره سفسافها. واعلم أن طلب العلم لا ينتهي، بل هو مستمر إلى آخر العمر. قيل للإمام أحمد وهو يحمل محبرة: إلى متى؟ فقال: مع المحبرة إلى المقبرة. ولا يعوق كبر السن عن طلب العلم إذا توافرت الهمة، فلا أن تموت طالبا للعلم خير من أن تموت قانعا بالجهل. وذو الهمة في الطلب يهتم بجمع الفوائد وقراءة المطولات، قال أبو عبيد: ربما كنت أستفيد الفائدة من أفواه الرجال فأضعها في الكتاب فأبيت ساهرا فرحا بتلك الفائدة. وقال الخطيب البغدادي: قرأت على إسماعيل بن أحمد صحيح البخاري جميعه في 3 مجالس. ومن المهم المداومة على طلب العلم، فالقليل مع المداومة خير من الكثير مع الانقطاع. قال عكرمة: طلبت العلم 40 سنة. وقال أبو العباس النحوي: ما فقدت إبراهيم الحربي من مجلس لغة من 50 سنة. فاطرح عنك الكسل واحرص على دراسة العلم وإحسان العمل. قال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. نعود إليكم بعد هذا الفاصل ونتابع حديثنا معكم عن الأحكام المتعلقة بذبح الأضحية. بينا الأحكام المتعلقة بتذكيتها وشروط هذه التذكية: يذكر اسم الله، وأن يكون المذكي أهلا، وأن يكون بآلة حادة، وأن تقطع الوجين أو أحدهما وتنهر الدم. طيب، وذكرنا الإحسان في التذكية، وذكرنا أن الأفضل أن يتولاها بنفسه، فإن لم يكن فيكون حاضرا، فإن لم يكن فيوكل. ثم تكلمنا بعد ذلك عن أنه لا يعطي الجازر أجرته من لحمها. كيف يعطي الجازر أجرته من لحمها؟ يعني لو أنك اتفقت مع شخص ليذبحها لك، الجزار أعطيته يذبح لك هذه الشاة، فلما طلب أجرته أو اتفقت معه أن أجرته تكون مثلا رجل الشاة، تقول رجل الشاة هذه خلاص هذه أجرتك، بدل لا أعطيك أنا مثلا 20 ريالا أو 20 دولارا أجرة لك على ذبحها وسلخها، أبى أعطيك رجل الشاة هذه أجرة لك. هذا ممنوع ومنهي عنه. لماذا؟ بل النبي صلى الله عليه وسلم أوصى عليه قال ألا يعطي الجازر من أجرتها شيئا. ليش يا إخواني؟ عشان نفقه بس. لأن الآن هل صدقته تصدق بالشاه كاملة ولا تصدق بشاه إلا رجل؟ لأن الرجل هذه أعطاها الجازر أجرة له على أن يذبح الشاه، فصار هذا الرجل ما تصدق بشاه كاملة، تصدق بشاه إلا مشاه إلا رجلها، لأن الرجل راحت أجرة لهذا الشخص الذي يذبحها، أو راحت أجرة لهذا الشخص الذي اشتراها، أو أيا كان. يعني صارت صدقته ما هي بشاه كاملة، صارت شاه ناقصة. حتى تكون، ما هو الواجب عليك حتى تكون صدقتك شاه كاملة؟ نقول أنك تصدق الشاه الكاملة وتقول لهذا الجزار أجرتك أنا أعطيك إياها من جيبي، ما أعطيك إياها من الشاه، أنا أعطيك إياها من جيبي 10 دولار أو 10 ريالات أو 20 ريال أيا كان، أنا أعطيك إياها من جيبي، لكن هذه الشاه خالصة لله سبحانه وتعالى، هذه الشاه تقربت بها إلى الله. ما هو بتقربت بها إلى الله إلا رجلها هذه تروح أجرة. واضح أيها الإخوة والأخوات الكرام؟ إذن حتى تتم صدقتك ويتم قربانك إلى الله سبحانه وتعالى لا تدفع إلى الجازر أجرته منها، ولو كان حتى صوفها ولو جلدها. ليس معنى هذا أنك تمنعه منها، لا، لكن لا تعطيه هذه الأشياء أجرة، تتفق معه على أجرته. طيب هل يجوز لك أنك تعطيه صدقة؟ قد يسأل بعض الناس يقول، نقول إذا لم يتفق على هذا في الابتداء تماما، اتفقت معه على أن أجرته مثلا 20 ريالا فأعطيته 20 ريالا وانصرفت بذبيحتك، فقال لي يا أخي أنا فقير أعطني باعتباري فقيرا، تقول نعم خلاص أنا بعطيك فقير. لكن لو قلت له من قبل الذبح قلت اذبحها ب20 وترى بعطيك من لحمها لأنك فقير، لا يجوز، لأن هذا في نوع من الإشارة إلى أنه سيأخذ شيئا من اللحم أجرة. وإذا الإنسان شك في نيته أو كان هناك التباس فلا يعطيه، وإنما يعطي الصدقة لغيره. لماذا؟ حتى لا يحتال على أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا على نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يعطى الجازر من أجرته شيئا، أجرته منها، وأن تكون خالصة لله سبحانه وتعالى. فأنت ما دام ذبحتها اجعلها خالصة لله سبحانه وتعالى، وإما أن تذبحها بنفسك، وإن أتيت بغيرك فادفع له من جيبك، ولا تعطه منها، وخلصها أخلصها لله سبحانه وتعالى. طيب بقي معنا مسألة حول الوقت الشرعي لذبح الأضحية، وهذه من المسائل المهمة. وجاءنا في حديث أبي بردة بن نيار الذي ذكرناه سابقا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ذبحها قبل الصلاة، يعني قبل صلاة العيد، فشاته شاة لحم. إذن ما هو الوقت المجزئ لذبح الأضحية؟ متى يبدأ الوقت المجزئ لذبح الأضحية؟ نقول من بعد صلاة العيد. صلاة العيد كما ذكرنا نحن في كتاب الصلاة سابقا، صلاة العيد تصلى ركعتين قبل الخطبة، عكس صلاة الجمعة. صلاة الجمعة خطبتين ثم الركعتين، لكن صلاة العيد ركعتين ثم بعد ذلك الخطبة. إذا انتهت الركعتين هذه حل الذبح خلاص، يعني حتى لو كان في وقت الخطبة. لكن إن ذبحت قبل صلاة العيد، إن ذبحت قبل صلاة العيد، فمعنى هذا أنها شاة لحم. وش معنى شاة لحم؟ الناس اصطلحوا على تسميتها، هذا يقولون شاة ثلاجة مثلا، شاة لحم يعني للبيت، شاة الضيف، يعني ليست تقربا إلى الله سبحانه وتعالى. التقرب إلى الله سبحانه وتعالى لابد أن يكون في وقته الشرعي، لابد أن يكون في وقته الشرعي. لو أن إنسانا حج في غير يوم عرفة وفي غير يوم، نقول هذا مو في الوقت الشرعي. لو إنسان صلى الظهر قبل زوال الشمس وقبل دخول وقت، نقول هذه ما هي صلاة الشرعية المقبولة. لا، فلذلك إذا إنسان صلى الظهر قبل وقتها نقول هذه نافلة، لكن لا تقع صلاة الظهر. حتى تقع العبادة على الوجه الذي أمر الله سبحانه وتعالى لا بد أن تكون مستوفية للشروط والصفات التي شرعها الله سبحانه وتعالى وشرعها الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه. ما هو الوقت الشرعي لذبح الأضحية؟ بعد الصلاة. من ذبحها قبل الصلاة فهي شاة لحم. طيب، هذا فيما يتعلق ببداية الوقت. ما هو آخر الوقت؟ هناك من أهل العلم من قال أنه يوم العيد، يوم عيد الأضحى ويومين بعده من أيام التشريق، وهناك من أهل العلم من قال يوم العيد وأيام التشريق الثلاثة كاملة معه، وهو الصحيح إن شاء الله تعالى، كما جاء في القرآن الكريم: يذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وعذرا، جاء في القرآن الكريم: واذكروا الله في أيام معدودات. في أيام معدودات، هذه أيام التشريق، الأيام التي يذبح فيها هي الأيام المعلومات، وهي يوم العيد ويومان بعده، أو يوم العيد وأيام التشريق الثلاثة. والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله سبحانه وتعالى. لذلك الصحيح أنه ينتهي وقت الذبح بغروب الشمس في آخر يوم من أيام التشريق، يعني يوم 13 ذي الحجة بغروب الشمس ينتهي وقت ذبح الأضحية. إذا كم عند الإنسان فرصة؟ في واقع الأمر عنده فرصة 4 أيام: يوم العيد وثلاثة أيام التشريق للذبح. طيب، إذا ذبح الإنسان أضحيته ما هو المشروع له بالنسبة لهذه الأضحية؟ نقول المشروع له أن يأكل منها كما قال الله سبحانه: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. هذا أول. ثانيا، المشروع له أن يتصدق بها، يطعم البائس الفقير كما قال الله سبحانه وتعالى. وهذا من غنى الله سبحانه وتعالى عن عباده ومن رحمته بعباده، أنا أباح لهم أكلها. وإلا فإن الله سبحانه وتعالى هو المالك لكل شيء وهو المشرع، ولا يسأل عما يفعل سبحانه وتعالى. لو أمر عباده أن يذبحوها ويحرقوها لكان واجبا عليهم ذلك، لكن الله سبحانه وتعالى رحمة بعباده أمرهم بالتعبد له بهذا النحر والذبح له سبحانه وتعالى، ثم أباح لهم أن يأكلوا منها: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. هذه يستفاد منها حقيقة عدد من الفوائد. الفائدة الأولى أن الإنسان له أن يأكل منها، وله أن يدخر منها ما يأكله، وله أن يطعم غيره، ضيوفه أو غيرهم، منها، ويطعم البائس الفقير. ولكن لا يجوز الإنسان أن يعاوض عليها، بمعنى أن يبيعها. نقول لا، أنت كل منها أو أطعم منها. وأما أن تبيعها، تبيع لحمها أو تبيع صوفها أو جلدها، لا يجوز لك أن تبيع. وذكرنا من قبل أنه لا يعطي الجازر أجرته منها. إذن أنت كل، أردت أن تدخر ادخر، تريد أن تطعم صديقك لا بأس، تهدي لقريبك لا بأس، تطعم البائس الفقير، هذا كله طيب وجاء في القرآن الكريم وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أما أن الإنسان يؤاجر عليها ويعاوض عليها فلا. إذن هذه الأحكام الشرعية المتعلقة بالأضحية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من المسلمين ضحاياهم وهداياهم، وأن يجعلنا وإياكم من متبعي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلنا وإياكم ممن يرزق الإخلاص والقبول في قوله وعمله. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا راغبا في كل علم نافع، متطلعا لزيادة الإيمان، وتريد سهلا النوال ميسرا، يأتيك ميسورا بأي مكان. زاد أكاديمية ينبوعها صاف ليروي غلة الظمآن، وتعلم الفقه الميسر عاملا بالشرع دون تعصب لفلان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.